إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالته في أصول الإيمان والسنة والمنهج، وهي المعروفة بأصول السنة: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال أيضا: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقال جل ذكره: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على زيادة الإيمان. وما دام يزيد فلا شك أنه ينقص، كما قال ابن عيينة رحمه الله رحمة واسعة. وقد بوب البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الإيمان بابا هو باب زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر الحافظ في الفتح أثر ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وصحح إسناده وعزاه لأحمد في الإيمان. وقيل لابن عيينة: الإيمان يزيد وينقص، قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا، في غير موضع. قيل: ينقص، قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. أخرجه الآجري في الشريعة بإسناد صحيح: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. هذا هو مذهب السلف خلافا للحنفية والماتوريدية، وهو أظهر ما أخذ على صاحب الطحاوية، لأنه حنفي على مذهب الحنفية، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهم مرجئة الفقهاء. وأما أهل السنة فعندهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. وعلى هذا جماهير السلف أن الإيمان حقيقة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب، وبعضهم يقول هو تصديق بالقلب ونطق باللسان، ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. والدين في اللغة هو الذل والانقياد، وهو ما يدان به الإنسان أو يدين به، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فالمراد بالدين في هذه الآية الجزاء. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله جل وعلا. ويقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. والمراد بالدين في كلام المصنف كما مر هو العمل. والإيمان أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، الإيمان في اللغة التصديق، هذا ما عليه أكثر أهل العلم. وفي هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه. تقول مثلا: صدقته. صدقته تعدت بنفسها، يعني لم تحتج إلى ما تتعدى به من تضعيف ولا من حرف، وإنما هي متعدية بنفسها، صدقته. فالهاء هنا مفعول به، فهي تعدت إلى مفعول به بنفسها. ولا تقول آمنت، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا فلو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فتقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به، والإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا مهم، لأنه إذا استقر في الأذهان والقلوب استقام باب الإيمان عند طالب العلم استقامة مقاربة مع ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من ضوابطه. لأن مبحث الإيمان من مباحث العقيدة، من أدق المباحث وأهمها، وقد وقع فيه كثير من الخلاف، خالف كثير من الطوائف المنحرفة أهل السنة في باب الإيمان، فبعضهم يكفر المسلمين بارتكاب الكبيرة، وبعضهم لا يرى أن الذنب يضر مهما بلغ. فهؤلاء هم المرجئة، وأولئك هم الخوارج، وأهل السنة وسط في باب الإيمان بين هؤلاء وهؤلاء، بين الغلاة والجفاة. فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به، والإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. وهذا كله على حسب اللغة. وأما في الشرع فالعلماء يقولون الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مجمل يفصله قول أهل العلم من علمائنا من أهل السنة، بأن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فالقلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح، وهو النطق، قول اللسان النطق، وأما عمله فحركاته، وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب. وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان هو التكلم بكلمات الإسلام. قول القلب وهو اعتقاده دليله أن الله تبارك وتعالى لما ذكر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الضعفاء والمساكين الذين أرادت قريش أن ينحيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مجلسه، لأنهم يستنكفون أن يكون في مجالس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمثال هؤلاء ما عليت القوم، فنهاه الله تبارك وتعالى عن طردهم، وقال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هناك حركة في القلب هي عمله، وعمل القلب نيته وإخلاصه، وهي حركته التي يحبها الله ورسوله، وهي محبة القلب وإرادته الجازمة وكراهية الشرك والعزم على تركه، فكل هذا من عمل القلب. وأما عمل الجوارح وهي الأعضاء فكالصلاة والحج والجهاد وما أشبه. عمل الجوارح واضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، فالدليل هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا تعريف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قول القلب، أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث رواه مسلم بلفظ السبعين، الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأما البخاري فقد رواه بلفظ الستين، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر قول اللسان، قول لا إله إلا الله، وعمله وعمل الجوارح، وأما الحياء فعمل قلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحياء شعبة من الإيمان، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، يشملها كلها شرعا. وعندنا حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساد القلب يفسد باقيه. الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا، ولا بد من الإتيان بها ليصح الإيمان، لأن كثيرا من الناس يكون مرجئيا من حيث لا يدري، وكثير منهم قد يكون خارجيا من حيث لا يدري أيضا. والإيمان قول ونية وفعل، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، وفي الوزن يرجح، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال ربنا تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا مع أنها من عمل الجوارح. والصلاة كما هو معلوم تشمل عمل الجوارح وعمل القلب وقول اللسان. فقول ربنا تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم مع قول المفسرين أي صلاتكم يدل على أن الإيمان عقد القلب ولفظ اللسان وعمل الجوارح، لأن الصلاة عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فهو عند أهل السنة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، فلا بد منها مجتمعة، لأن الإيمان حقيقة مركبة منها جميعا، من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وأما المرجئة فالإيمان عندهم أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط. وعند الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله هو جحوده وإنكاره باللسان، وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه. وأما الجبرية فعندهم أن الإيمان هو الاعتراف بالقلب، أي مجرد المعرفة في القلب، هذا هو الإيمان عند الجبري. والمعتزلة عندهم أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والفرق بينهم أي المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عند المعتزلة، وهو عند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان لا يخلد في النار إذا دخله، يعني إذا لم يشمله عفو الله تبارك وتعالى إذ هو في مشيئته، فإذا لم يعفو عنه الله تبارك وتعالى وأدخله النار فإنه لا يخلد فيها إذا دخلها. فهذه الفروق بين هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة وما عليه أهل السنة في مسمى الإيمان من الأهميات بمكان، لأن كثيرا من الناس قد ينحرف في باب الإيمان عن الحق الذي عليه أهل السنة، ثم يصير إلى فرقة من تلك الفرق المنحرفة من حيث يدري ولا يدري. الإيمان يشمل الأمور التي مر ذكرها من عمل القلب وقوله وعمل الجوارح ونطق اللسان، يشمل هذه الأشياء الأربعة، يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. خالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب ومع ذلك فليس من الإيمان، ولهذا كان الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص لأنه إقرار القلب، وإقرار القلب لا يزيد ولا ينقص، والناس فيه عندهم سواء. فالإنسان الذي يعبد الله تبارك وتعالى آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله تبارك وتعالى آناء الليل والنهار ما دامت معصيته لا تخرجه من الإسلام. هذا دين المرجئة. فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ورجلا آخر متقيا لله تبارك وتعالى بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب لأن الأعمال عند المرجئة غير داخلة في مسمى الإيمان. المرجئة الذين ذكروا وهم الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، هؤلاء هم المرجئة الخلص لأنهم طوائف ليسوا سواء. منهم من يقول إن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق به ولو من غير نطق اللسان، وبعضهم يقول هو نطق اللسان من غير رعاية القلب، وبعضهم يقول هو إقرار القلب ونطق اللسان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء وهم الحنفية والماتوريدية. فالأحناف من مرجئة الفقهاء كما كان حماد بن أبي سلمة وكذا أبو حنيفة، والأحناف جملة من مرجئة الفقهاء، والعقيدة الطحاوية من أبرز ما أخذ على مصنفها وهو الإمام الطحاوي أنه جعل الإيمان بمبعدة عن العمل، فجعل الإيمان على قاعدة شيوخه وأئمته، لأنه يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ناظرا فيها إلى مذهب الأحناف. فعلى طريقة أبي حنيفة رحمه الله وغفر له أن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان، هذا إرجاء الفقهاء. المرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويجعلون الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل التجزئة. يعني أهل السنة يقولون الإيمان حقيقة مركبة، المرجئة يقولون الإيمان ليس بحقيقة مركبة ولذلك لا يتفاضل أهله فيه. فعند المرجئة أن الإيمان حقيقة لا تقبل التجزئة وحقيقة ثابتة، فإذا صدق القلب فتصديق كل قلب كتصديق كل قلب، فإيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المتقين كإيمان جبريل كإيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون لأنه هو التصديق والتصديق لا يتفاضل أهله فيه. فهذا ما يراه أهل الإرجاء. الحقيقة أن هذا مذهب خبيث جدا لأنه يدمر على المسلمين العمل الصالح. هل كان مرجئة الفقهاء في خلافهم لأهل السنة في باب الإيمان بإخراج العمل منه ومن مسماه، هل كانوا مرتبين على ذلك عملا، بمعنى أن مرجئة الفقهاء كانوا لا يبالون بالعمل؟ الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، بل كان أبو حنيفة وهو صاحب المذهب كان من أشد الناس اجتهادا في العباد، ولذلك قال بعض أهل العلم إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة إنما هو خلاف لفظي وليس كذلك، بل هو خلاف حقيقي. الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف حقيقي، وهم يخرجون الإيمان من مسمى الإيمان حقيقة، وأهل السنة يقولون إن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب، من نية القلب، من لفظ اللسان، من عمل الجوارح والأركان. فإذا أخرج العمل من مسمى الإيمان فهذا هو الإرجاء. هذه فرقة من فرقتين تطرفتا، المرجئة في جانب والخوارج والمعتزلة في جانب آخر. الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، وأن الأعمال شرط في بقاء الإيمان، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. قالوا فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، كذا يقول المعتزلة، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. هذه أقوال الناس في الإيمان. فاعرف مذهب أهل السنة في الإيمان، فإن هذا الأمر من أهم المهمات، حتى لا تتلوث ببدعة الإرجاء، وحتى لا تخرج مع الخوارج في معتقدهم أو توافق المعتزلة فيما يعتقدون. إذا عرفت مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان استقام أمرك بفضل الله رب العالمين. الإيمان كما مر قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هو عقد القلب ونيته ونطق اللسان وعمل الجوارح. الإيمان حقيقة مرتبة من هذه الأمور الثلاث، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد وينقص. المرجئة يقولون لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عند المرجئة هو مجرد التصديق، فلا يزيد ولا ينقص، والناس لا يتفاضلون فيه. أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمهما اجتهدت في العمل الصالح زاد إيمان، ومهما قصرت في العمل الصالح نقص إيمان، يزيد إيمانك بالطاعة ويقل إيمانك بالمعصية. أهل السنة يقررون هذا، ويستدلون على ما يقررونه من نصوص الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانا، فالنص يدل على زيادة الإيمان، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكذا قوله تعالى وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى نصوص كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى صريحة في إثبات الزيادة، زيادة الإيمان بالعمل الصالح. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقص الدين. ما رأيت من ناقصات عقل ودين فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، فتقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصه. وعندنا نص صريح لابن عيينة، فما ذكر الحافظ وصححه، ذكره الحافظ وصححه، فلما قيل وينقص يعنون الإيمان قال ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، فإذا الإيمان يزيد وينقص. ما هي أسباب زيادة الإيمان حتى نجتهد في الأخذ بها ليزداد إيماننا؟ الأول ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته ازداد إيمان، وهو من أنفع الأسباب في زيادة الإيمان أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كلما زاد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات الباهرات، ازداد إيمانا بالله عز وجل. وكذلك النظر في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله تعالى وأنها مبنية على العدل والرحمة، وحينئذ يزيد إيمانه. وإذا ما نظرت فيما أودع الله رب العالمين وبث في تضاعيف الكون من الأسرار الباهرة والحكم البالغة ازداد يقينك وإيمانك، لأنك تزداد معرفة بربك، لأنك إذا ما تأملت في صفحة الكون ونظرت في أسراره ازدادت معرفتك بصفات الخلاق العظيم في مجال العظمة التي تتأمل فيها وتسرح فيها بصرك وعين بصيرتك. وكذلك عند نظرك في آيات الله تبارك وتعالى المتلوة والآيات الشرعية بما تضمنته من الحكم البالغات، إذا فعلت ازداد إيمانك بفضل الله. من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما مر، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد الإيمان بكثرتها، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. فهذه أربعة أسباب لزيادة الإيمان، وهناك مثلها من الأسباب أربعة أيضا، وهذه الأسباب هي أسباب نقص الإيمان. أول أسباب نقص الإيمان الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، بعكس ما مر من أسباب زيادة الإيمان. من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فالإعراض عن معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته من أسباب نقص الإيمان. وكذلك الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. ومن أسباب نقص الإيمان قلة العمل الصالح، يدل لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في الحديث الذي في الصحيحين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلما قل العمل الصالح نقص الدين ونقص الإيمان وقل. فهذا دليل واضح صحيح صريح على أن الإعراض عن العمل الصالح وأن قلة العمل الصالح يؤدي إلى نقص الإيمان. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ومن أسباب نقص الإيمان أيضا فعل المعاصي، لقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يبين لنا السببين، أحدهما من أسباب زيادة الإيمان والثاني من أسباب نقص الإيمان. إن العبد إذا عمل الحسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء، فما يزال عمله الصالح يزداد في قلبه حتى يصير قلبه كالصفا كالكوكب الدري، لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماوات. وإذا ما اقترف سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فما يزال القلب تزداد فيه تلك النكت، والنكتة هي النقطة وزنا ومعنى، نكتة ونقطة وزن واحد ومعنى واحد. فما يزال يقترف السيئات سيئة بعد سيئة حتى يصير قلبه أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان، والسيئات ينقص بها الإيمان. خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان، الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. الطائفة الأولى وهم المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد الإيمان بزيادتها وينقص الإيمان بنقصها. فالإيمان هو إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص كما يقول المرجئة. كيف ترد على هؤلاء؟ لأنهم من أهل الضلال، كيف يرد على هؤلاء الضلال؟ تقول أولا إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، وقد مر ذكر الأدلة على ذلك أن الأعمال داخلة في الإيمان. ويكفي أن تنظر في قول ربك تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، وهي عمل جوارح وعقد قلب ونطق لسان، فدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ثانيا تقول لهم قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا هذا كلام غير صحيح. هم يقولون إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا، هذا غير صحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، ولا يمكن لأحد أن يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هم يقولون ذلك، يقولون إن الإقرار شيء واحد ولا يتفاضل، فإيمان أفجار الفاجرين الذي يشرب الخمر ويرتكب الفاحشة ويقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ويفعل المنكرات كلها، يقولون إن هذا إيمانه، إذ هو إقرار فقط كإيمان أبي بكر، بل كإيمان الرسول، كإيمان جبريل، وكفى بهذا منكرا. وتقول أيضا للمرجئة إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل، فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. هذا أمر بدهي لا يمكن لأحد أن ينكره. يعني إذا جاءك خبر واحد فأخبرك واحد بشيء، فإقرار قلبك بما أخبرك به ليس كإقرار قلبك بإخبار اثنين، بإخبار ثلاثة، بإخبار أربعة، إلى ما فوق ذلك من العدد. إقرارك بما تسمع ليس كإقرارك بما تشاهد، إقرار قلبك بما تسمعه ليس كإقرار قلبك بما تراه وتنظره، هذا لا يماري فيه أحد. ألم تسمع قول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. هو موقن بأن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ولكنه يريد أن يرى ذلك، يريد إبراهيم عليه السلام أن يرى إحياء الموتى عيانا ينظر إليه بعينيه. فلما قال له ربه تبارك وتعالى أولم تؤمن، قال بلى آمن، ولكن ليطمئن قلب، لأن النظر بالعين لابد أن يزيد الإقرار في القلب. فهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره، فكلامهم كلام باطل، وهو أنهم يقررون أن إقرار القلب لا يتفاضل، بل يتفاضل، ولا يمكن لهم أن يدعوا بأنه لا يتفاضل مع هذه الأدلة، وهي أدلة فطرية جعلها الله رب العالمين مركوزة في النفس الإنسانية. لذلك قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام، هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فذكر علم اليقين وذكر عين اليقين. وقال تعالى وإنه لحق اليقين كما في سورة الحاقة، فذكر الله رب العالمين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فاليقين ليس واحدا، فإقرار القلب يتفاضل الناس فيه. فهذا ردك على المرجئة فيما ذهبوا إليه من أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، بل هو حقيقة مركبة تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. الفرقة الثانية المخالفة لأهل السنة والجماعة هم طائفة الوعيدية، لأن المرجئة ذهبوا إلى نصوص الوعد فغلبوا جانب الوعد على جانب الوعيد. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم غلبوا جانب الوعيد على جانب الوعد، فقيل لهم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة. سموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. الخوارج والمعتزلة يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، فيكفرونه قولا واحدا، وإذا مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. الخوارج يكفرون بالكبيرة، يقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان داخل في الكفر. المعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر. فهذا فرق بينهم وبين الخوارج. المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا من اختراعاتهم. اخترع لهم ذلك عمرو بن عبيد زعيمهم وكذا واصل بن عطاء، فقالوا إن مرتكب الكبيرة لا يثبت له اسم الإيمان، ولكنه أيضا لا يدخل في الكفر. فقالوا إذن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة والجماعة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. هذا مهم لكي يتميز أهل السنة من أهل الحق، لكي يتميز هؤلاء من الخوارج والمعتزلة وأشباههم الذين يكفرون المسلمين بلا موجب. وتكفير المسلم كما هو معلوم أكبر من قتله، الحكم على مسلم بالكفر أكبر من قتله، لأنك إذا حكمت عليه بالكفر صار مرتدا، وأحكام الردة شديدة جدا. ينفسخ عقد امرأته منه، ليست له ولاية على أحد من أهله ومواليه، إذا مات لا يرثه أهله، وإذا مات أحد من أهله لا يرثه هو، وإذا مات لا يلزمنا أن نغسله ولا أن نكفنه ولا نصلي عليه قولا واحدا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأكبر من ذلك أنه يحكم عليه بالخلود في النار. فتكفير المسلم كبير جدا، من أكبر ما يعتدى به على المسلم أن يكفر. وتكفير المسلم أكبر من قتله، لأنك إن قتلته ربما دخل الجنة إذا كان قد قتل مظلوما، وإذا كان مقتولا على الإسلام حتى ولو كان عاصيا فهو في المشيئة. فتكفير المسلم من الأمور الخطيرة التي ينبغي على المسلم أن يتوقى فيها جدا. ليس معنى ذلك أن تتهيب من الحكم على من كفره الله بالكفر، وأن تتهيب من الحكم على من كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر، بل نحكم بالكفر على من كفره الله وكفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا نعتدي، وهناك قواعد لا بد من إعمالها. الخوارج لا يبالون، لو أن الرجل كذب كذبة هذه كبيرة، يقولون إذا مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها أبد، وبمجرد ما يكذب الكذبة يصير كافرا، يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وهؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال ومن أهل الباطل، وأهل السنة نجاهم الله رب العالمين من هذا الغلو، كما نجاهم الله رب العالمين من الجفاء الذي ذهب إليه المرجئة. لأن أهل الإرجاء كما هو معلوم يقولون لا يضر مع الإيمان، يعنون بالإيمان التصديق والإقرار بالقلب، لا يضر معه معصية مهما فعل الإنسان، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة كما مر. أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق الكبائر، بمطلق المعاصي. المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية مطلق المعصية فلا يكون كفرا. الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، هناك فرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. الشيء المطلق يعني الكمال، الشيء المطلق يعني الكمال، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء. وعليه فلو أن مسلما ارتكب كبيرة لا يمكن أن نثبت له الإيمان المطلق، لا يمكن أن نثبت له الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق يعني كمال الإيمان، وهو خدش إيمانه ونقص منه بارتكاب الكبير. ولكن لا يمكن أن ننفي عنه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، فلا نثبت له الإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذه طريقة أهل السنة في معاملة أهل الكبائر، مؤمن بإيمانه لا يخرجونه من مطلق الإيمان ولا يثبتون له في الوقت نفسه الإيمان المطلق، فيقولون هو مؤمن بإيمانه، نثبت له أصل الإيمان أي مطلق الإيمان، ولكن لا نثبت له الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، لأنه ارتكب الكبيرة. فهم أعدل الناس في معاملة الناس، أعني أهل السنة هم أعدل الناس في معاملة الناس. المؤمن المرتكب الكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود، فالمؤمن الذي ارتكب الكبيرة عنده أصل الإيمان، وأما كمال الإيمان فقد فقد بارتكاب الكبيرة. أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، قالوا من فعل الكبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها. إذا ارتكب المسلم الكبيرة فهو عند الخوارج كافر كفرا أكبر، خرج من الإيمان جملة ودخل في الكفر لحمة وسدى، وهو في الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. ولذلك يتطرفون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن خالفهم قالوا مرجئ، وليس الأمر كذلك بل هم الغلاة. وأما أهل السنة فواسط بين أهل الإرجاء وأهل الغلو ممن يكفرون المسلمين بلا موجب ويعملون القواعد في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية. فأهل السنة والجماعة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، أهل السنة والجماعة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. الكبائر عند الخوارج مخرجة من مطلق الإيمان، يعني هي مدخلة في الكفر جملة وتفصيلة، يقولون فاعل الكبيرة كافر، فخرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وما يزالون يخرجون على تتابع العصور، كلما خرج قرن منهم قطع. فلا تجد الخوارج يظهرون في عصر من الأعصار ثم يزيدون حتى يسلط الله تبارك وتعالى عليهم، يسلط الله تبارك وتعالى عليهم من يجتثهم إلا قليلا، ثم ينبتون بعد ثم يجتثون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما طلع قرن منهم قطع، حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وهم أهل غلو، وقد أحدثوا بين المسلمين فرقة عظيمة منذ البداية، اعترض أصلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعدل يا محمد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء يكفرون المسلمين ويتركون الكافرين، هم يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار الأصليين، وقد خرجوا على حين فرقة من المسلمين لما دب الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ووقع ما وقع فظهر الخوارج وكفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن شهد صفين إلى غير ذلك، ثم خرجوا بأسيافهم وغلوهم من أبشع ما يكون. عبد الله بن خباب وهو من التابعين، وهو ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه، له امرأة كانت حاملا متما يعني دنا ولادها، فأخذها الخوارج فذبحوها وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها فذبحوه، بعد هذا بقليل لقي واحد منهم خنزيرا فضربه بصوته، فقال له بعض أصحابه من الخوارج: إن هذا الخنزير ويحك لذمي، فلابد أن تستحله. فيذهب إلى اليهودي ليستحله من ضربه خنزيرة، ويستحل في الوقت عينه ذبح المرأة وبقر بطنها، ويستحل استخراج جنينها وذبحه. ولما ذهب عبد الله بن خباب إليهم من أجل أن يستخلص امرأته قبل أن يعتدوا عليها بالذبح قتلوه أيضا. وعلي رضي الله عنه إنما قاتلهم لما قاتلوه ولم يبتدئهم بقتال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما ذهب إليهم فقال: أخرجوا إلينا قتلة عبد الله بن خباب. فأبوا وقالوا: سنقتلك كما قتلناه. فنهى جنده أن يبدأوهم بقتال حتى بدأوا هم بالقتال، فشرد بهم من خلفهم وجتثهم واستأصلهم إلا قليلا، بقي منهم ما يقرب من 9 تناثروا كالخلايا السرطانية في بقاع مختلفة من الأمة، ثم أخذوا ينمون شيئا فشيئا، وكلما طلع قرن منهم قطع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة لا يفعلون ذلك، لا يكفرون المسلمين بالكبيرة، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. أهل السنة اعتقادهم أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول، وكل هذا أثبتته النصوص من الكتاب والسنة، لأنه لا ينفي الأخوة الإيمانية بارتكاب الكبيرة بارتكاب المعصية، بل هي ثابتة وإن وقعت المعصية، كما قال الله رب العالمين في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. آية القصاص هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المعنى أن الجانية إذا عفى عنه المجني عنه أو وليه عفى عنه وأعفاه من القصاص ورضي بأخذ المال في الدية، فعلى مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير عنف، وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة. فمن عفي له من أخيه، فأثبت الأخوة الإيمانية مع ما وقع جريمة قتل، ومع ذلك يثبتها هنا الأخوة الإيمانية. فمن عفي له من أخيه وهو المقتول. ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب، ومع ذلك سمى الله تبارك وتعالى في الآية المقتول أخا للقاتل. كذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا دليل آخر لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جمع، فأصلحوا بينهما مثنى، وطائفتان مثنى، فهنا مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد. فما هذا؟ الجواب أن قوله تعالى طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن أقول اقتتلوا، وشاهد هذا قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، لأن الطائفة جمع من الناس، فلما ذكر الطائفة وأرجع الضمير إليها أرجعه إليها مجموعا. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا بالجمع معك، ولم يقل لم تصلي لم يقل ولتأتي طائفة أخرى لم تصلي فلتصلي معك، وإنما أرجع الضمير إليها مجموعا، فالطائفة أمة وجماعة، لهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قوله قتتلوا عائدا إلى المعنى، وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا، اقتتلوا راجع إلى المثنى، طائفتان اقتتلوا، لأن الضمير هنا رجع إلى المعنى. وفي قوله بينهما عاد الضمير إلى اللفظ وهو طائفتان، فأصلحوا بينهما أي بين الطائفتين، فرجع الضمير إلى اللفظ. فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحملوا السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر، ومع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المتقاتلتين، فأثبت الأخوة الإيمانية مع الاقتتال، وهو ذنب عظيم كما ترى. ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان، وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة فسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، فالحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الرجل الذي ارتكب الكبيرة ما زال مسلما فنسلم عليه، إلا إذا كان في هجره مصلحة، أننا لا نكفره بارتكاب الكبيرة فنقول لا نسلم عليه لأنه كفر، لا، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فإذا لقيناه سلمنا عليه، إلا إذا كان في هجره مصلحة، فحينئذ نهجره للمصلحة، وهو المسمى بالزجر بالهجر، فإذا كان زجره بهجره يؤدي إلى صلاح حاله واستقامة سلوكه هجرناه، فإذا لم يؤدي إلى ذلك بل زاده عتوا ونفورا فإننا حينئذ لا نزجره بهجره، ونبقي ما بيننا وبينه من الأخذ والعطاء والكلام استبقاء للنصح والإرشاد حتى لا يزداد بعدا عن الجد. وهذه هي القاعدة الجملية فيما يتعلق بالزجر بالهجر، لأنها ليست ضربة لازم، كل من عصى نهجره، وإنما نهجره على حسب المصلحة، إذا كان في هجره مصلحة أهجرناه، فإن لم يكن في هجره مصلحة لا نهجره. هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. تذكر ما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه عندما تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله تبارك وتعالى عليهم رضي الله رب العالمين عنهم، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون عن الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الملي يعني الذي على ملة الإسلام لم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، فأهل السنة لا يسلبونه الإسلام بالكلية فيحكموا عليه بالكفر كما تقول الخوارج في الدنيا. والفاسق هو المذنب بالكبيرة، وكذا إذا أصر على الصغيرة فإنه يكون فاسقا، لأن الفسق في أصل اللغة هو الخروج، مطلق الخروج، فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وقيل للفأرة فويسقة لأنها خارجة على الأعراف كلها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا أطفئوا السرج، أمر بإطفاء المصابيح لأنها كانت قديما تشعل بالنار، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل إذا أراد أن ينام أن يطفئ المصباح، وعلل فقال ألا تأتي الفويسقة فتجر المصباح بليل فتحرق على أهل الدار دارهم، فسميت الفأرة فويسقة لأنها خارجة على كل الأعراف. فالفسق مطلق الخروج، وهو الخروج عن أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الشرع. الفسق خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خروج عن الدين في التعاليم. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، يفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة، أي يكون فاسقا أيضا بالصغيرة ولكن عند الإصرار عليه. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، ولكن نقول له مطلق الإيمان وليس له الإيمان المطلق. فهذا حكم الفاسق الملي، الفاسق الخارج عن الطاعة. والفسق ينقسم إلى فسق أكبر وفسق أصغر، كالظلم منه أكبر وأصغر، كالنفاق منه أكبر وأصغر، كالكفر منه أكبر ومنه أصغر. فكذلك الفسق منه فسق أكبر مخرج من الإسلام، ومنه قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا فسق أصغر لا يخرج من الإسلام. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، لأنه من أهل الملة، لم يصر كافرا كفرا أكبر، يخرج بكفره من الملة، ملة الإسلام، فما زال في ملة الإسلام، ولكن هو فاسق، يخرج على أوامر الشرع ولا يطيع، فهذا فاسق ملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، أي يفسق بالصغيرة كما يفسق بالكبيرة ولكن عند الإصرار على الصغيرة. فمن فعل كبيرة فهو فاسق، ومن أصر على صغيرة فهو فاسق في عرف الشرع، ولكنه فاسق ملي، يعني هو منتسب إلى الملة لم يخرج منه. أهل السنة والجماعة ما حكمهم في الفاسق الملي؟ الخوارج يكفرونه، يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وإذا مات على ذلك يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وأما المعتزلة فيقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهو في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة والجماعة ما حكمهم في الفاسق الملي؟ لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، لا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار، يعني لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة، ولا يحكمون بعدم خروجه منها إذا دخلها، ولا يخلدونه في النار، لا يسلبون هذا الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار، كما تقول المعتزلة، المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر ولكن يخلدونه في النار ويسلبونه الإسلام، يقولون ليس بمسلم ولا كافر ولكن هو في منزلة بين المنزلتين. الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. مراد أهل السنة بقولهم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان، فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل لا كمال الإيمان. فالإيمان المطلق شيء هو كمال الإيمان، هذا لا يثبت للفاسق، وأما مطلق الإيمان فيثبت للفاسق، لأنه انحط عن رتبة كمال الإيمان بما اجترح من الكبير. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، المؤمنة هنا يدخل فيها الفاسق. فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارات كالظهار أو القتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء، لأن ذلك يدخل في عموم الآية، وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل، فهذا دليل على أنه وإن كان فاسقا فله وصف الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. فقال ربنا تبارك وتعالى

فما قيمة العمل؟ حرمت الكنيسة الأغاني التي فيها وعد بدخول الجنة من غير بذل المجهود، كما ذكرت ذلك جريدة الحياة النصرانية في بعض أعدادها، فنزل تحريم من الكنيسة، من قيادة الكنيسة، لتلك الأغاني لأنها في لساننا نحن المسلمين تدعو إلى الإرجاء عند النصارى، فحتى النصارى لا يرضون الإرجاء، هي سبة عظيمة في جبين المرجئة، لأن هذا المذهب الخبيث مدمر للإسلام والمسلمين، أنه إذا لم يكن للعمل قيمة فكيف تستقيم الحياة؟ أعني بالعمل العمل الشرعي، يعني إذا لم يكن العمل الصلاة والزكاة والحج وما أشبه من العمل الصالح، إذا لم يكن داخلا في مسمى الإيمان فلن يعمل الناس عملا صالح، وحينئذ يضيع المسلمون، والإرجاء مستشر عند كثير من جماهير المسلمين وهم لا يعلمون. ما أكثر ما تسمع عندما تأمر بعض المسلمين بالصلاة أو تنهاه عن تركها وتقول اتق الله، لا بد أن تصلي، ترك الصلاة عظيم، وكثير من أهل العلم يقول إن تاركها كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة، اتق الله، يقول العبرة بالقلب، وكم من مصل يصلي الفرض وينقب الأرض، وإذا كان قلبك أبيض فلا بأس عليه، ستدخل الجنة بلا مثنوية. هذا إرجاء، بل هذا عين الإرجاء، بل هذا هو الإرجاء الخبيث، لا يبالي بالعمل الصالح، فحتى الكفار لا يقبلون الإرجاء، فكيف يقبله المسلمون؟ خالف المرجئة وقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، الخوارج يقولون كافر، المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، هذا الذي هو في المنزلة بين المنزلتين لو مات أين ندفنه؟ في قبر بين القبرين. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، لا يقبل عفو ولي القصاص لأنه صار مرتدا فلا بد من قتله بردته. انظر إلى هذا الدليل في دقته، إذا قتل نفسا بغير حق فعفى عنه ولي الدم لا بأس، ولكن إذا كان مرتدا بقتل أخيه، بقتل المسلم، إذا كان مرتكب الكبيرة كافرا فبمجرد ما قتل صار مرتدا، فهذا يقتل في كل حال لأنه صار مرتدا، فإذا لا يقال حينئذ بقبول عفو ولي القصاص، بل ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. مذهب الخوارج مذهب غير عقلاني أصلا، يعني لا يقبله العقل، يعني هم عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر مرتد، فإذا زنى وأقيمت عليه البينة، لماذا نقيم عليه الحد؟ يعني إذا زنى البكر وأقيمت البينة بزناه ما حده؟ أن يجلد 100 جلدة، لن نجلده 100 جلدة لأنه صار مرتدا، فحكمه حكم المرتد القتل لا حد الزنا. وكذلك في سائر الحدود، السارق لن نقطع يده على قول الخوارج، وإنما يقتل لأنه صار مرتدا، فهؤلاء يدمرون حتى الحدود. فهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين كما مر في نصوص الكتاب والسنة. قال أيضا ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارقة والقاذفة لا يقتل بل يقام عليه الحد، ولو كان كافرا بكبيرته لقتل، وكان حده حد المرتد فيقتل في كل حال، ولكن الزاني البكر والسارق والقاذف حدهم معروف، هذا يجلد 100 جلدة، السارق تقطع يده، القاذف يجلد 80 جلدة، ولكن عند هؤلاء الناس لابد من قتله لأنه خرج من الإيمان. جعل الله تبارك وتعالى مرتكب الكبيرة مع المؤمنين، نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على ذلك، فيقام الحد على الزاني والسارق والقاذف ولا يقتل، فدل على أنه ليس بمرتد. يبقى أمر يسير وإن كان كبيرا في معناه، وهو ما هي الكبيرة التي نتكلم عنها في هذا المبحث بطوله؟ مرتكب الكبيرة ومخالفة المعتزلة والخوارج لأهل السنة، فما هي الكبيرة؟ في تحديد الكبيرة قال العلماء: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، يعني في الآخرة، أو حد في الدنيا كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر. فما فيه حد في الدنا أي في الدنيا أو توعد بأخرى، يعني بالعذاب في الآخرة، بالعذاب في النار، أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد رحمه الله، وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي. وحفيد المجد هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حفيد المجد ابن تيمية. وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي. هذا المبحث على يسره كما ترى، إلا أنه من الأهمية بمكان، وقد ضل فيه أقوام وزلت فيه أقدام وزاغت فيه أفهام، وتمزقت الأمة بسبب عدم إحكامه وبالخروج فيه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. فالخوارج وهم تموج بهم الأرض الآن يحدثون الفتن والقلاقل ويكفرون المسلمين ويخرجون عليهم بأسيافهم، يستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم، بل ويقولون قتالهم أولى من قتال أهل الكتاب. فعند التكفيريين الغلاة وهم الخوارج، عند التكفيريين، عند الخوارج، أن قتال المرتدين يعني المسلمين الذين كفروهم مقدم على قتال اليهود، وأنه لو تقاتل اليهود مع أولئك الذين كفروهم فإنهم يقاتلون مع اليهود ضد المرتدين، يقولون هؤلاء مرتدون وهؤلاء أهل كتاب، فهم أقرب إلينا من المرتدين. مآس عظيمة نزلت بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك بسبب المخالفة لمنهاج النبوة وبسبب البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة بعد أن ذكر الإيمان وقال: هو قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. هذه المسألة، وهي مسألة ترك الصلاة، مسألة فيها تفصيل. العلماء مجمعون على أن من ترك الصلاة جاحدا فهو كافر، لا خلاف بين أهل العلم على هذا الأمر، أن من ترك الصلاة جاحدا لفرضياتها فهو كافر خارج من الملة، كلهم متفقون على ذلك. وإنما وقع النزاع والخلاف في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا جحودا ونكرانا. هم متفقون على أن من ترك الصلاة جحودا ونكرانا أنه كافر كفرا أكبر، وإنما النزاع في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فقد جرى الخلاف بين السلف أنفسهم في الحكم على تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فكثير من العلماء قالوا إنه كافر كفرا أكبر، ومنهم الإمام أحمد يقول رحمه الله في أصول السنة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وكثير من أهل العلم حتى كاد يكون إجماعا على أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر لا ينقله عن الملة، ولا تترتب عليه أحكام الكفر الأكبر وهي أحكام الردة. لذلك يقول شيخ الإسلام وقد فرق تفريقا دقيقا بين أمرين: الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا بالكلية لا يصلي أبدا، والذي يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا. قال: وما زال المسلمون في الأمصار كلها وفي جميع الأعصار يصلون على تارك الصلاة ويورثونهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين. فهذه المسألة التي هي كفر تارك الصلاة كفرا أكبر أو أصغر على حسب الخلاف الذي دار بين العلماء سلفا وخلفا في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لم يترتب عليها عمل، يعني لم يثبت أنه قد قتل. فرجل ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا قتل حدا أو قتل ردة على حسب الخلاف الدائر، لم يحدث هذا في تاريخ الإسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام في غير موضع من كتابه الفتاوى: وما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة، يعني يصلون عليهم الجنائز بعد موته، ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم، يعني لا يحكمون عليهم بالردة والكفر مع ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. المسألة فيها نزاع وخلاف مشهور، والغلاة في هذا العصر صاروا إلى الرمي بالإرجاء لمن قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يقتل حدا أو لا يكفر الكفر الأكبر، كما صنعوا مع الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني يرى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر، ولا يدخل النار خالدا مخلدا فيها، ولا تترتب عليه بتركه للصلاة تكاسلا وتهاونا أحكام الردة. وعنده أدلته، وهي أدلة السلف من قبل، لأن الذين قالوا بأنه لا يكفر كفرا أكبر هم جمهور أهل العلم من السلف والخلف، كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: حتى كاد يكون إجماعا. فالشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر في الصحيحة حديث أبي سعيد وفيه إخراج من لم يعمل خيرا قط وأمر الله رب العالمين بإخراجه من النار، تمسك الشيخ رحمه الله بذلك وتكلم عن تارك المباني الأربعة إلى غير ذلك، ثارت عجاجة أولئك الغلاة ورموا الشيخ بالإرجاء رحمه الله، وهم عرفوا الإرجاء إلا عن طريقه، يعني ما عرفوا معنى الإرجاء ولا حقيقة الإرجاء ولا خطورة الإرجاء إلا عن طريقه رحمه الله. لأن الله رب العالمين قيض الرجل في فترة من الفترات الحالكة الظلمة التي مرت بها الأمة، فصنع شيئين عظيمين إلى أشياء كثيرة من الله رب العالمين عليه بها. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى من أبرز ما من الله عليه به أمران: الأمر الأول أنه بعث في الأمة مع ما هو قائم في ديار الحجاز من بعث من قديم، بعث عقيدة السلف، حقق الكتب وصنف الرسائل وألقى المحاضرات والدروس ودعا إلى عقيدة السلف رحمة الله عليه، وحذر من الفرق المخالفة كالأشعرية والماتوريدية والمعتزلة والجهمية والمرجئة والخوارج، ومن الفرق المعاصرة التي تنحى منحى كثير من الفرق القديمة. فدعا الشيخ رحمه الله في أبرز ما دعا إليه إلى عقيدة السلف، ونشرها الله رب العالمين على يديه وعلى أيدي العلماء من الفحول الكبار من الأكابر من أهل الحجاز وغيرهم الذين دعوا إلى عقيدة السلف. الأمر الثاني أن الله رب العالمين جعل للشيخ قدم صدق فيما يتعلق بمعرفة الحديث النبوي الشريف. وقبله رحمه الله ما كنت تجد في الأمة إلا على الندرة من يأتي بالحديث ويقول هو صحيح أو حسن، أو يقول أخرجه فلان أو رواه فلان، وإنما كان حاصل ما يأتي به الخطيب أو الكاتب المصنف أو العالم في عرف الناس أنه يأتي بالحديث قد يكون في الصحيحين ويقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالحديث مصدرا بصيغة التمريض وقد يجزم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث موضوعا. ومنذ عمل الشيخ في خدمة الحديث الشريف صار على ألسنة الناس وعلى أقلامهم هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، صححه فلان، ضعفه فلان. فما عرف الناس في هذا العصر ذلك الأمر باستفاضة إلا عن طريقه رحمة الله عليه. وحارب الفرق والجماعات المعاصرة رحمه الله من قديم، ودل على عوارها وحذر منها ونبه على خطورتها في هذه الأمة المرحومة إلى غير ذلك من مآثيره رحمه الله. فمسألة حكم تارك الصلاة مسألة دب فيها النزاع قديما وحديثا، ليست مسألة محدثة يتكلم الناس فيها لأول مرة، وإنما هي أمر قديم تكلم فيه العلماء ووقع فيه الخلاف بين السلف أنفسهم. فمنهم من يرى كفره كفرا أكبر، ومنهم من يرى كفره كفرا أصغر رعاية لللفظ، فمن تركها فقد كفر. قالوا نعم، هو كفر لا ينقل عن الملة، كفر دون كفر إعمالا لسائر النصوص، ولكل وجهة. والشيخ الألباني رحمه الله على قوله بأن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر إلا أنه أخذ بالفرضية التي دل عليها شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يقول الرجل الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، يقول العلماء يقتل حدا إعمالا للأصل الذي مر ذكره، وهو أنه لم يكفر كفرا أكبر، فكيف تقول حينئذ يقتل ردة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يستقيم أبدا في عقل عاقل ولا تقبله الفطرة الإنسانية أن يعرض الرجل على السيف فتكون بارقة السيف على رأسه، يقال له صل وإلا قتلناك، فيقول لا أصل، ويكون في قلبه مع ذلك مثقال ذرة من إيمان، يقول هذا كافر، استخرجنا مكنون قلبه، هذا شيء آخر. فقال الشيخ الألباني رحمه الله وهو كذلك، فإذا عرض على السيف فقيل له صل وإلا قتلناك فأبى أن يصلي حتى يقتل، فهذا دليل على كفره، لأننا استخرجنا مكنون قلبه. لأنك كما تعلم لو لوحت بالعصا لتارك صلاة تكاسلا وتهاونا لعقيدة لفزع إلى الصلاة، ولذلك قال رسول الله واضربوهم عليها لعشر. فكيف لو حملت الصوت قلت لا أصلي وإلا جلدته سيقوم، لا أقول مهرولا وإنما يقوم طائرا لأجل أن يصلي، فكيف إذا رفعت السيف تقول له صلي وإلا قتلت فيقول لا أصلي؟ لا يمكن أن يكون مسلما، هذا ما افترضه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومع ذلك فهذا لم يحدث عمليا في الأمة الإسلامية. الإمام أحمد رحمه الله ممن يذهب إلى أنه ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. فيذهب رحمه الله إلى كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفرا أكبر، وعليه جمهور الحنابلة كعلماء الحجاز وغيرهم. والمسألة خلافية كما مر، وهي محررة في مواضعها ككتاب الصلاة وحكم تاركها للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكرسالة حكم تارك الصلاة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذا وهذا والأدلة مبسوطة للفريقين مع الترجيح من أهل العلم ولا تثريب عليه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.